لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أدخل جنة قاطع رحم. والصلاة والسلام على رسول الله. في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أيها الإخوة الكرام، من أحب أن يبتلى الله برزقه ورحمة الله وبركاته وأن ينسأ له في أجل بلس الرحمة. فيسر وداخل في قوله عليه الصلاة والسلام لما خلق الله الخلق هذا الشريط من قامة الرحم المجموعة الثانية، فقالت يا رب فتاوى نور هذا مقام العين بك من القطيع، والدنا الشيخ فقال جل وعلا ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، فقالت بلى يا رب، فقال ذلك لك. فإنها وفي لفظ قال جل وعلا من وصلها وصلته ومن قطعها مجدته، من السابع والثلاثين فالواجب على إلى كل مسلم أن يعتني بالرحيم وأن يصل أرحامه وأن يحسن إلى أرحامه وقرباته. والآن أما أقارب الزوجة هم أصحاب وليسوا بأرحام، ورقم وكذلك أقارب الزوج بالنسبة إلى المرأة أصحاب وليسوا بأرحام، وبه فتاوى وإنما الأرحام أقاربك وما يتعلق من جهة أبيك من جهة أمك، وهكذا أقل المرأة من جهة أبيها وأمها هؤلاء هم أرحام. أما أقارب زوجتك فهم أصحار وليسوا بأرحام، وهكذا أقارب الزوج بالنسبة إلى الزوجة أصحار وليسوا بأرحام، والإحسان إليهم وحسن الصلة بهم أمر مطلوب ولكنهم ليسوا كالأرحام. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع ميم ميم المختار من مدينة الجبيل الصناعية، يقول ما حكم من أخذ مالا حراما من عدة أشخاص وذلك قبل أن يبلغ سن الرشد، وبعدما بلغ سن الرشد تاب إلى ربه واستغفره ويريد أن يرجع المال لأصحابه وهو لا يعرف كم مقدار ذلك المبلغ، ولكنه اجتهد في تقديره وبدون أن يظلم أحدا منهم إن شاء الله، وأيضا يوجد شخص من هؤلاء الأشخاص لا يعرف اسمه ولا مكان إقامته، فهل يتصدق به عنه أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. أما من عرفهم فإنه يسلم عليه حقهم حسب اجتهاده وحسب ما يغلب على ظنه ويستبيحهم ويسألهم العفو عما مضى وعما حصل، وأما من جهل ولم يعرف هل هو حي أو ميت ولم يعرف ورثته فإنه يصدق به يعني بالنية عن يعني صاحب الحق مع التوبة إلى الله والصدق بذلك وتبرأ ذمته إن شاء الله بذلك. ما دمت أردت بذلك هذه رسالة من المستمع عبد الله حماد حسين العمري أو العميري، يقول ما حكم الذبح على الميت حين وفاته بقصد عمل وليمة للصدقة على هذا الميت كما هي العادة عندنا في البادية في صحراء مصر العربية؟ نعم. لا يشرع للمسلم لا تقول الا ما تعلم شرع وليمه بالدليل لميت كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا بالذبح ولا بغيره، اذا مات الميت شرع لاقاربه الميت ان يصنعوا لاهل الميت طعاما وجيرانهم ونحو ذلك، اما اهل الميت فلا يصنعون طعاما ولا يذبحون ذبيحه من اجل الميت ولا يجمعون الناس عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتانا أبو جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه حين قتل في الشام في الاردن قال إن قال أمر أهل بيته أن يصنعوا لهم طعاما لأهل جعفر، قال اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلوا، فالسنة أن يصنع لأهل بيت طعام جيرانهم وأقاربهم الأقاعد للأقارب الأدنين، أما كون أهل البيت يصنعون الطعام ويجمعون الجيران هذا لا يصلح بل هو من البدع ومن المآثم المنكرة. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا نعد الاستماع إلى الميت وصنعة الطعام بعد الموت من النياحة، فأخبر جرير رضي الله عنه أنهم كانوا يعدون اجتماع الناس لأهل الميت وصنعة الطعام لأهل الميت للناس كانوا يعدون هذا من النياحة يعني يعده الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فدل ذلك على أن أهل الميت لا يصنعون طعاما للناس ولا يجمعونهم ولكن يستحب لجيرانهم وأقاربهم الأبائد أن يبعثوا لهم طعاما لكونهم مشغولين بالمصيبة، وأما من ذبح ذبيحة لأجل الصدقة بها على عن الميت على الفقراء والمساكين فلا حرج في ذلك، لا تلاهي لا تكون لوقت مخصوص ولا يجمع لها أحد بل تذبح وتوزع لحمها على الفقراء والمساكين صدقة في أي وقت كان، ليس لها وقت مخصوص وليس لها خصوصية بيوم الموت بل متى فعلها في أي وقت لقصد مواساة الفقراء أو أعطاهم نقودا أو ملابس أو طعاما غير اللحم كل هذا نافع للميت ويؤجر عليه فاعله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن هذا قال له رجل يا رسول الله ان امي احتويت نفسها ولم توصي مؤمنة وأظنها لو تكلمت صدقة فقيرة لا يستطيع أفلها إذا تصدقت عنها؟ قال النبي نعم اللهم صل عليه وسلم. فالصدقة عن الميت نافعة بإجماع المسلمين. طلقت زوجتي لكن ينبغي أن تكون في غير وقت الموت حتى لا يتخذ ذلك وذلك سنة وعادة بل يوزعها في أوقات أخرى بين الفقراء من غير تخصيص وقت معين لا يوم الموت ولا يوم سابع الموت ولا يوم أربعين الموت ما يكون له خصوصية. أما ما يفعله بعض الناس من إيجاد مآت اليوم الأول أو في السابع أو في الأربعين مآت يجمع فيها الناس ويذبحوا بها الغنم أو غيرها هذا شيء لا أصل بل هو من البدع فلا يجب. نعم أتابكم الله. هذه رسالة من المستمع حا ميم دال من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ضمنها عدة أسئلة وقد سبق الإجابة على بعضها في حلقة مضت، بقي له سؤال واحد يقول فيه: إذا جاء شخص يوم الجمعة إلى المسجد ووجد الصلاة قد قضيت ووجد رجلا بقيت عليه ركعة، فهل يكمل هذه الركعة ظهرا أو يكملها جمعة ولو انضم إليه شخص آخر فبعد أن قضى ركعة، فهل أيضا يكملها ظهرا أم يكملها جمعة؟ نعم الواجب يكملها ظهرا لأن الجمعة فاتت لما لبث من الحي فاتت الجمعة، وإنما تدرك بركعة واحدة، إذا أدرك الركعة الثانية مع الإمام صلىها جمعة. أما إذا لم يأتي إلا بعد السلام أو بعد الركعة الثانية في تحية التشهد أو في حال السجود في الركعة الثانية فإنه لا يصليها جمعة، ولكن يصليها ظهرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. فمفهومه أنه إذا ما أدرك إلا أقل من ركعة فإنه لا يكون ظهرا للجمعة، ولكنه يصلي ظهرا، هذا هو المشروع أن يصلي ظهرا. وإذا أدرك إنسان يقضي وصلى معه وإن يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة. نعم بارك الله فيكم. هذه وهذا أيضا يلاحظ فيه أن يكون بعد الزوال. نعم. أما إذا كانت الجمعة صلىها قبل الزوال فإنه لا يصلي الظهر إلا بعد الزوال، والجمعة يجوز أن يصلى قبل الزوال الساعة السادسة قبل الزوال لا بأس على الصحيح. فلو كانت الجمعة صلي ذلك حين فاتته صلي قبل الزوال فإنه لا يصلي الظهر إلا بعد الزوال. نعم. وبعد مدة هذه رسالة من المستمع عين سين الغامدي، يقول: كان والدي رحمه الله قد أوقف أرضا زراعية بجانبها بئر، على أن يصرف ريع هذه الأرض في استمرار دلو على البئر، بمعنى لغرض سقاية المارة الذين كانوا في السابق يمرون في هذه الأرض مشيا ولم تلبسه على دوابهم من وإن كان المقصود لا تلبس فأوقف الأرض لهذا الغرض، والآن لم يعد هناك من يمر بهذه الأرض من المشاة حتى يستفيدوا من السقي من هذه البئر بواسطة الدلو الموقوفة الأرض لأجل استمرار بقائه، وأيضا الأرض تركت من الزراعة لذا فليس لها ريع الآن، فأرشدونا إلى العمل الأفضل لنا فعله تجاه هذا الوقت. كان المقصود منعها. نعم. ينبغي من هذا التشاور مع أهل البلد في بيع الوقف هذا وصرف زمنه في وقف أنفع للمسلمين في بلد تنتفع بهذا الوقف، في البركة ماء تنتفع بها الناس أو في إيجاد حوض يعني بركة من الماء لسقي مواشيهم أو ما أشبه ما يحل محل الدلو الأولى، يتشاور صاحب الوقف هذا مع قضية القاضي. أما إن كنت طلقتها طلقتين فإنها تنقل إليها هذه الأرض تباع وصل ثلاثة من الأوهام في ما يناسب ويجانس ما أراده الواقف الساعة، في لم يتيسر شيء من ذلك صرف ثمنها فيما ينفع المسلمين من تعمير المساجد التي بحاجة إلى التعمير أو ما أشبه ذلك ما يراه القاضي نافع للمسلمين من جملة المصالح العامة. يعني لو أنفق نقدا مثلا سلم إلى أحد من المحتاجين أو وزع، لا إذا يصل إيش مثلي يكون أحسن، إذا تيسر صرفه في بركة تنبع المسلمين في بعض القرى أو صرفه في إيجاد بئر تسقي بعض المارة أو تسقي بعض الفقراء من في بعض القرى المحتاجة أو بعض البادية، إذا وجد شيء من هذا فهو أفضل حتى يجالس ما أراده الواقع. فيما تيسر صرف فيه ما هو أنفع وأبقى مثل المساجد وأشبه. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع نبيل ناظم مزاحم من العراق ناحية السعدية، يقول أنا من محبي تربية الحيوانات الأليفة كالطيور وغيرها، ولكني معارض وبشدة من قبل أهلي على تلك التصرفات على أنه حرام أو مكروه إلى آخره، وحسب ادعائهم أنها تجلب الشر وتبعد الرزق عن البيت. أرشدوني إلى الصواب في هذا الموضوع حسب ما يتفق مع شريعتنا، جزاكم الله خيرا. لا نعلم حرجا في تربية الطيور ونحوها، الدجاج والحمام، وكما تربى الأغنام وغير ذلك، هذه مثلها فلا حرج في ذلك. والزعم بأن فيها شر تجلب شر على الطيور، كل هذا لا أصل له، بل فلا حرج فيها ولا بأس بها. فالطيور التي أباحها الله لا بأس بتربيتها كالحمام والدجاج وأشبه ذلك مما يتربى في البيت وينتفع به صاحب البيت بالبيع أو الأكل، كل هذا لا حرج فيه. كما تربى الأرانب، تربى الأغنام وأشباهها كالإبل والبقر، كل هذا لا بأس به ولا حرج فيه إذا لم يكن به أذى. لأن هذه الطيور لا تؤذي الجيران، تكون مخصوصة لا تؤذي الجيران، أو طائرة لكن لا تؤذي الجيران، فلا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. ممزوجا بحليب امرأة أخرى غير أمه، وكرر هذه العملية أكثر من 5 أو 6 مرات، فهل يأخذ هذا حكم الرضاع الشرعي؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا ريب أن الرضاع محرم بشرطه الشرعي، وهو أن يكون ذلك 5 رضعات معلومات فأكثر في الحولين. فإذا مزج الحليب بشيء آخر من الأدوية فإنه يؤثر أثره المعروف، فإذا كان 5 مرات أو أكثر على حكم الطفل حولين فإنه يكون حكم، يكون له حكم من ارتضع 5 رضعات فأكثر. إذا كان الحليب له أثره، يعني متحقق أنه حليب وصل إلى جوفه مع هذا الدواء أو مفردا، كل ذلك لا يغير الحكم شيئا. فإذا العلماء قد نصوا على أن ما يحلب للطفل ويسقى إياه بمثابة ما يرتضعه من هذه المرأة، فله حكم الرضاع إذا علم ذلك. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة من الأخ عدنان العثمان من سوريا محافظة حلب، يقول يوجد عندنا في سوريا قبور يقال إنها من عهد الروم، ويوجد فيها قطع من الذهب أو صور من فخار أو خرز ثمين، ثم يحفر الناس القبور المنفورة لأجل استخراج هذه الأشياء التي فيها، فهل عليهم في ذلك من إثم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا نعلم في ذلك بأسا، لأن هذه الأموال في حكم الأموال الضائعة التي ليس لها مستحق، والأموال الضائعة لا بأس يأخذها من وجدها، سواء كان ذهبا او فضة او غير ذلك مما يتمول وينتفع به. هذه سؤالين من او هذان السؤالان من السائل الف شين من الرياض، يقول قال رجل لصديق له علي الطلاق ألا تشتري الثلاجة والغسالة إذا عزمت على الزواج، يقصد أنه هو الذي سيشتريهما ويهديهما إليه، فهل يجوز أن يعطيه قيمتهما مقدما نقدا؟ نعم، الذي يظهر أنه لا حرج في ذلك إذا شرع بنفسه أو سلم له القيمة، إذا كان مقصود المساعدة في الثمن. نعم، وليس مقصود نفس الشراء، إنما المقصود أن يساعده في الثمن، إذا شراها بنفسه أو بوكيله أو شراها صاحب الحاجة وسلم له ثمنها، الأمر في هذا واسع ولا يقع عليه شيء بذلك، لأن طلاقه قد حصل به المقصود، لأن الشرط المطلوب قد حصل. نعم، إنما لو حصل وسبقه هذا الشخص واشتراه، إذا كان المقصود أن يساعده بالثمن، هذا المقصود. نعم، وسلم له الثمن فإنه قد وفى بيمينه حتى لو اشتراه. حتى لو اشتراه. سؤاله الآخر يقول رجل عليه نذر منذ عام 1394 هجري، ويتعلق بالسؤال الأول أمر آخر قد يخفى على بعض الناس. نعم، وهو أنه إذا كان مقصودا بالطلاق منعه من الشراء وحثه على قبول الهدية، وليس قصده فراق زوجته إن لم يسمح له بالشراء، فإن هذا الطلاق فيحكم اليمين. فلو فرضنا أن الرجل ما سمح واشتراها هو ولم يقبل الثمن، فإن الطلاق لا يقع وعليه كفارة اليمين إذا كان مقصوده نفعه بهذا الشيء وحثه على قبول الهدية، وليس مقصوده فراق زوجته إن لم يقبل. وإن المقصود مقصود اليمين اليمين يعني حث الرجل على قبول الهدية أو قبول الثمن وليس المقصود فراق أهله لم يقبل هذا له حكم اليمين فلو لم يقبل صاحب الزواج شراء شخص ثلاجة وغسالة أو لم يقبل الثمن فإن الرجل لا يقع على زوجة الطلاق لأن ليس المقصود إيقاع الطلاق المقصود حث الرجل على قبول الهدية ولكن يكفي كفارة اليمين. نعم جزاكم الله خيرا. سؤاله الآخر يقول رجل عليه نذر منذ عام 94,300 هجرية وقد قام بعقيقة ابنه بدلا من شاتين ذبح شاة واحدة وأدخل النذر معها نية منه ولم يخبر الذين دعاهم إلى هذه الوليمة فهل يعتبر وفى بنذره أم لا؟ النذر يختلف إن كان نذر شاة يذبحها في بيته لأقاربه وجيرانه وضيوفه فهذا إذا ذبحها بنية النذر وقدمها لضيوفه فلا بأس أما إذا كان نذر مطلقا ما أراد به أهل بيته ولا قراباته ولا ضيوفه أو نذر لم أراد به فقراء فإنه لا يفي بذلك حتى يرسلها الفقراء لأن النور تصفها فقراء إذا كان ما له نية خاصة فإنه يعطي النذر الفقراء الشاة الشريعة ويعطي الفقراء إذا كان النذر شاة مثلا أو بعيرا أو بقرة يذبحه ويقسمه بين الفقراء إلا إذا كان له نية خاصة يعني قال مثلا لله علي رزقني الله ولدا ذكرا أن أذبح شاة أو بقرة أو بعيرا وهي نيته أنه يذبحها لأهل بيته وجيرانه فهو على نية وإن كان ما له نية فإنها تعطى الفقراء تقسم بين الفقراء ولا يأكلها هو ولا أهل بيته ولا ضيوفه. يعني إشراكه النذر مع العقيق ما يصلح هذا لا النذر مستقل والعقيقة مستقلة العقيقة سنة مستقلة والنذر واجب مستقل وهذا ما فعله هو فإذا فعلها فعل إحدى الشاة عن شاة عليه بالنذر نعم فالله في نيته كان نوى الشاة اللي بالنذر أنه يذبحها في بيته للضيوف والأقارب والجيران فقد وفى وفى بهذا الشيء حين يبدأ على ضيوفه ومع أهل البيت وأما إن كان ما قصد هذا الشيء نذر ولا غنية هذا الشيء فالنذر بصفة الفقراء ما في زيادة التي ذبحها العقيقة. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المرسل حاء عين من عمان الأردن يقول عندي امرأة وقد تشاجرت معها وحصل خلاف وغضبت غضبا شديدا فأنا رجل عصبي المزاج شديد الإثارة لا أتحمل المشاكل وحلا لهذه المشكلة قلت ونطقت للزوجة يا فلانة أنت طالق وكلمة أخرى أنت طالق وأنا في حيرة من أمري فكلما تعصيني هي أنطق هذه الكلمات وصدرت مني عدة مرات ربما أكثر من 3 مرات فما حكم الإسلام في ذلك؟ إن كان الطلاق وقع في غضب شديد يعني أغلق عليه مقصده وشعوره ولم يتملك نفسه ولم يستطع حبسها عن الطلاق لشدة الغضب وشدة النزاع والكلمات الجارحة من الزوجة فإن الطلاق لا يقع على الصحيح واختلف العلماء في ذلك لكن الصحيح أن الطلاق لا يقع في شدة الغضب وغضب أنواع ثلاثة غضب يزيل الشعور ويكون صاحبه كمجنون ما يبقى عنده شعور فهذا لا يقع طلاق عند جميع أهل العلم الغضب الثاني يشد معه غضب بسبب النزاع الطويل أو الكلمات الجارحة من الزوجة وغيرها حتى لا يملك نفسه وحتى لا يستطيع التغلب على أعصابه بل ينطق بالطلاق كالمكره كالمدفوع فهذا لا يقع طلاق الحالة الثالثة يكون غضبا عاديا ليس معه شدة فالغضب العادي فهذا يقع الطلاق فيه عند الجميع فالسائل أعلم بنفسه إن كان اشتد معه غضب شدة كبيرة حتى لم يستطع حبس نفسه عن ذلك بل أزعجه الغضب ودفعه دفعا شديدا حتى نطق من غير اختيار بسبب كلماتها الجارحة أو سب هذا ولعن هذا أو لأبويه أو وصف هذا بأوصاف قبيحة أثارته حتى اشتد معه الغضب فإنه في هذه الحالة يقع طلاقه أما في الغضب العادي الذي يغضب الإنسان عند العادة بسبب كلمات ما تناسب أو عمل ما يناسب فهذا يقع فيه الطلاق عند أهل العلم. السؤال الآخر يقول لقد سمعت من بعض العلماء المسلمين أن الرجل إذا سب الدين طلقت عليه امرأته ويلزم له التوبة والاستغفار وعقد قران جديد فما مدى صحة هذا الكلام فكثيرا ما يحدث هذا الأمر خاصة وقت الغضب الشديد سب الدين ضد أهل الإسلام وسب القرآن وسب الرسول ضد أهل الإسلام نعوذ بالله كفر بعد الإيمان لكن لا يكون طلاقا للمرأة بل يورق بينهما من دون طلاق لا يكون طلاقا بل تحرم عليه لأنه مسلم وهو كافر فتحرم عليه حتى يتوب فإن تاب وهي في العدة رجعت إليه من دون حاجة إلى شيء. نعم. ونابي إلى الله رجعت إليه. وأما إن خرج في العدة على حال لم يتب فإنها تنكح من شاءت. ويكون ذلك بمثابة الطلاق، لا أنه طلاق لكن بمثابة الطلاق، لأن الله حرم المسلم على الكافر. ولو أرادها هو لا هن نحن لهم ولا هم نحن لهم. فإن تاب ورضي تزوجها بعد ذلك فلا بأس بعقد جديد بعد العقد بعد العدة، يكون بعقد جديد أحوط خروج من ثلاث علماء. وإذا بعض أهل العلم يراها تحل له من دون عقد جديد إذا كانت تختاره ولم تزوج بعد العدة بل بقيت على حالها، ولكن إذا عقد عقدا جديدا فهو أولى خروج من خلاف جمهور العلماء. فإن الأكثرين يقولون متى خرج من العدة بانت منه وصارت أجنبية لا تحل بعقد جديد، فهذا أولى لا يعقد عقدا جديدا، هذا إذا كانت قد خرج من العدة قبل أن يتوب. فأما إن تاب فهي زوجته. نعم. أحسن الله في العدة وهي في العدة في أزوجك. نعم. أحسن الله إليكم. هذان سؤالان من الأخت المستمعة فعين من الخرج. سؤال الأول تقول: لقد قرأت حديثا في بعض كتب الأدعية أن من قرأ سورة الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك، فما مدى صحة هذا الحديث؟ لا لا لا صحته، بل الظاهر أنه موضوع. نعم ليس له أصل بما نعلم. نعم. سؤال آخر تقول فيه: لقد كثر الاختلاف في وجوب زكاة الذهب الذي يلبس وليس للإعارة أو الإيجار، فما هو رأي الدين في ذلك؟ العلماء اختلفوا في الذهب والفضة الذي تتحلى به المرأة وتلبسه عند الحاجة، هل يزكى أو ما يزكى، وهل تكفي العارية، على أقوال أهل العلم. والأرجح والأصح أنه يزكى، أن تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، والنصاب 20 مثقالا، ومقداره بجنيه السعودي 11.5 جنيه، بجنيه السعودي والفرنجي أيضا 11 جنيه، 3 تسبيعات جنيه 11.5 جنيه، أوضح للسامع 11.5 جنيه، هذا النصاب. فإذا بلغ حلي المرأة من الذهب 11.5 جنيه وجبت عليها الزكاة للألف 25 ريال، الألف ريال 25 ريال، في الذهب اللي قيمته 1,025 ريال مثلا. لا. وهكذا ربع العشر، ربع العشر كسائر أنواع الذهب ربع العشر. أما إن كان أقل من 20 مثقال، يعني أقل من 11.5، فلا شيء فيه، هذا هو الصواب، هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم. لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قد دخلت امرأة وفي يدها سواران مسكتا من ذهب، فقال: أكرتي زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسولك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، فألقتهما وقعتهما لله والرسول. وقالت له أم سلمة: يا رسول الله، وكان تلبس والله من ذهب، هل في هذا زكاة؟ فقال: ما بلغ الزكاة فزكي فليس بكنز. سألت: هل هذا كنز؟ فقال: ما بلغ الزكاة فزكي فليس بكنز. ولعموم الحديث: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يعطي زكاتها إلا إذا كان يقصر في حد لوصلها من النار، الحديث فإنه يعم هذه الحلية. نعم. هذا سؤال من السائل عين ألف سين من جدة، يقول: تزوجت وأنا صغير، وبعد الزواج ب3 أسابيع تقريبا قلت لزوجتي: أنا لا أريدك عدة مرات، قولي لوالدك أنا لا أريدك، وهي زوجة صالحة، والآن أنا أعلم وأنا لا أعلم هل هذا الكلام الذي قلته لزوجتي تعتبر به طالقة أم لا، علما أنني لم أنوي الطلاق بذلك، وإذا كانت طالقة فهل أعود أعقد عليها مرة ثانية عقدا جديدا؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. هذا الكلام لا يكون طلاقا، إذا كان بدون نية لا يكون طلاقا، هذا كناية ليس بطلاق، ما دام نوى الطلاق فليس بطلاق، زوجته باقية في أصلها. وإذا عليه كفارة في ذلك؟ لا شيء، ما ولا عليه كفارة. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة مقدمة من المستمع حسن بن حسن، يمني الجنسية، مقيم بالقويعية، يقول: أنا كنت متزوج امرأة فحصل بيننا خلاف فطلقتها المرة الأولى فردت إلي، وجاء أيضا سبب ثاني فطلقتها للمرة الثانية فردت لي، وفي المرة الثالثة جاءت بأقوال كذب تقول إني عملت لها سما وسحرا، فغضبت لهذا الموضوع فطلقتها برغم أنها لي منها ابن، برغم أن لي منها ابن وبنت، ولنا حوالي 4 سنوات منذ فراقنا ولم تتزوج هي حتى الآن، وأنا الآن أريدها وهي تريدني، فهل يصح لي أن أرجعها وماذا أفعل كي يتحقق ذلك؟ عليه يحضر عند قضية قاضي الوعية مع المرأة وهيها حتى يسجل كلام الجميع، وهل كان غضبه شديدا في المرة الأخيرة بأسباب كلامها كبير أم لا، ثم ننظر الأمر، يحضر به لدينا وننظر الأمر إن شاء الله عند قاضي كويس. ما دام كويس يحضر إلا فضيلة القاضي، فإما أن يفتيه وإما أن يكتب كلامه وكلام المرأة وكلام وليها ويبين لنا غضبه هل كان شديدا أم لا وأسبابه، ثم ننظر الأمر إن شاء الله. إما يبلغ ذلك إما من طريق الإذاعة ولا من طريق الكتاب. نعم. هذه رسالة من السائل البهتري المهدي من المملكة المغربية، يقول: نظرا للسرعة المفرطة التي يؤدي بها بعض الأئمة الصلاة، غالبا ما يضطر الإنسان معهم إلى عدم قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة السرية، فهل أعيد الصلاة بعد مثل هؤلاء فالصلاة معهم ينقصها الخشوع والإطمئنان؟ الواجب على الأئمة أن يتقوا الله وأن يطمئنوا في صلاتهم في ركوعهم وسجودهم، وأن يرتلوا القراءة ويطمئنوا في القراءة حتى يؤدوا كلام الرب عبارة واضحة وألفاظ واضحة. هذا الواجب على الأئمة، أن يجتهدوا في الطمأنينة والخشوع في الصلاة حتى يستفيدوا ويستفيد من خلفهم وحتى يؤدوها كما شرع الله. وقد قال الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أن يطمئن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استغفر فكبر ثم اقرأ ما تيسر منها من القرآن ثم اركع حتى اطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا الحديث. فالواجب على الأئمة أن يعلوا بهذا الأمر وأن يطمئنوا في ركوعهم وسجودهم بعد الركوع وبين السجدتين، وأن يعلوا بالقراءة، أن يقرأوا قراءة واضحة بينة ليس فيها خفاء ولا إسقاط من الحروف، وأن يمكنوا من وراءهم من قراءة السورة بعد الفاتحة وإن كانت غير واجبة، لكن أفضل في السجية يقرأ المأموم الفاتحة وما تيسر معها مع إمام، والإمام كذلك يقرأ سورة مع الفاتحة أو آيات في السرية والجهرية، لكن في السرية يقرأ المأموم زيادة على الفاتحة، وفي الجهرية لا يكفي الفاتحة وينصت الإمام في الجهرية ويكفي الفاتحة، لكن في السرية يقرأ مع الفاتحة ما تيسر. فإذا لم يمكن المأموم أن يقرأ مع الفاتحة شيئا لأن الإمام استعجل فلا يضر ذلك، لأن الواجب الفاتحة وما زاد عليها ليس بواجب، فلا يضر هذا بالصلاة ولا يبطلها، ولكن يجب أن يعتنى بالركوع والسجود جهة الطمأنينة بين السيدتين بعد الركوع كذلك. هذه أمور عظيمة وفريضة لا بد فيها من الطمأنينة والاعتدال الكافي. أما القراءة الزائدة الفاتحة ليس بواجب وإنما هو سنة، فإن تيسر فهو الأفضل للإمام والمأموم، وإن لم يتيسر صار نقصا لا يضر الصلاة ولا يبطلها. جزاكم الله خير الجزاء. لقى زوجته 3 طلقات ثم استرجعها وعاشت معه عدة سنين، ثم طلقها مرة أخرى 3 طلقات فبقيت في منزل والدها 2 شهر، ثم استرجعها بعد ذلك بدون عقد جديد ومن غير أن يتزوجها رجل آخر، فهل استرجاعه لها صحيح بهذا الشكل أم أن عشرته محرمة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، فهذه المسألة مسألة عظيمة وخطيرة، ونرى أن على السائل أن يراجع مع المرأة وليها القاضي الذي لديه في اليمن حتى ينظر القاضي في الموضوع ويحل المشكل ويخبره بما يجب إن شاء الله، ولا يكفي أن يجاب عنها من طريق الإذاعة. نعم. هذه رسالة أخرى من السائلة شين حاء من جدة، تقول: مشكلتي تتعلق بزوجي، فهو رجل مقصر في دينه، لا يصلي، وحينما أدعوه إلى الصلاة يغضب ويستهزئ بي ويصر على تركه الصلاة بحجة أن أباه لم يكن يصلي، فلماذا هو يصلي؟ وذات يوم ألحيت عليه في ذلك، فقال لي: إذا استمريت على هذا الوضع فالباب مفتوح. وعندها طلبت منه الطلاق، ومرة أخرى أيضا وتقريبا لنفس السبب قال لي: لا تكلميني إلى يوم القيامة. فما رأيكم في هذا الرجل وفي كلامه الذي قاله في مناسبتين، في الأولى قوله الباب مفتوح، وفي الثانية لا تكلميني إلى يوم القيامة، هل يعتبر هذا طلاقا أم ماذا؟ وهل يجوز لي البقاء معه على هذا الحال؟ هذا الرجل لا يجوز البقاء معه ما دام يترك الصلاة كما ذكرت، فهو بذلك كافر. كما ذكرت فهو بذلك كافر، وبئس القدوة أبوه. إذا كان أبوه لا يصلي فبئس القدوة، ولا يجزي يقتدى بالكافر الذي لا يصلي أو يسب الدين أو يأتي بناقض من نواقض الإسلام أو بمعصية من معاصي الله، كل هؤلاء يقتدى بهم. هذا الرجل كافر اقتدى بكافر على حسب قوله، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والأصح من أقوال أهل العلم أن من تركها تهاونا وكسلا فهو كافر، وإلا من يجحد وجوبها. وإذا كان هذا الرجل يجحد وجوبها صار كافرا بالإجماع. وبكل حال هذا الرجل رجل سيء وكافر بترك الصلاة في أصح أقوال أهل العلم، فلا يجوز لك البقاء معه، بل يجب عليك أن تفارقيه ولا تمكنيه من نفسك. قولها الباب مفتوح هذه كناية، إذا أراد بها الطلاق معنى أخرج أنت طالق فهي طلاق، وإذا كان ما أراد الطلاق فليس في طلاق. لكن بكل حال حتى لو لم يطلق ما ينبغي لك البقاء معه، بل يجب عليك فراقه وأن تتركيه وتذهب إلى أهلك وأولادك معك، وليس له حق في الأولاد لكفره، فأنت أولى بأولادك. وهو رجل سيء قد تعاطى كفرا بالله عز وجل، فعسى الله أن يتوب عليه. فإذا تاب وأنت في العدة ورجع إلى الله وأناب إليه وندم على ما فعل وصلى، فلا بأس يرجع إليك ما دمت في العدة. أما بعد العدة فلا، إلا بنكاح جديد. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل البدوي حمد من السودان، يقول: غضبت مع زوجتي غضبا شديدا فقلت لها: أنت طلقانة، أنت كظهر أمي، وأنا الآن أريد إرجاعها فأعد. يقول: غضبت مع زوجتي غضبا شديدا فقلت لها: أنت طلقانة، أنت كظهر أمي، وأنا الآن أريد إرجاعها، فما رأي الشرع في ذلك؟ أفيدوني بارك الله. فقمت من النوم غاضبا وأقسمت في طلاق الملحق أنني لو كنت أقول أنت طلقانة هذا يسب واحد، لكن ما قبلها. وفي المرة الثانية كان لي عندهم أضرار وحاجات، فاضطررت إلى أن أشهد البيت لأخذ هذه الأشياء من عندهم. فقمت في هذه الحال. والعدة ثلاث حيض، فإذا وجهها قبل أن تكون ثلاث حيض إذا كانت تعيض فلا بأس، وإن كانت لا تعيض لكبير سنها فعدتها ثلاثة أشهر، إذا مضت الثلاثة انتهت من العدة. وعليه مع كفارة الظهار قولتك الله لأمي، فإذا لم تدخل عليهم كفر كفر الظهار حل له تعلق له بها الطلاق الاتصال بها الجماع وغيره علي الطلاق لا أدخل عليه. وكفر الظهار اطور على المؤمن لو علمت حاله، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع من وجه بيت تمر أو حنطة قبل أن يبعثها قبل أن يقربها، ومرته العظيمة. وعليه التوبة إلى الله من ذلك، منكر من القول يعني منكر ظهر منكر، فعليه التوبة إلى الله من ذلك. لأنه قبلها والحديث بعدها. أما شدة الغضب هذا لا تفصيل، لكن هذا هو الجواب عما وقع منه. سهر في طلب وإذا كان لديه لا يغره قاضي في بلده مع الضيف، هذا الشيء قاضي في بلده بإمكانه يتصل بالقاضي ويشرح له أسباب الغضب وهو المرأة وزوجها، وإن كان قريبا بإمكانه يتصل بنا، إذا كان قريبا يتصل بنا حتى ننظر في أمره. ينبغي أن يجاهد نفسه شدة الغضب وأسبابه، وإلا هذا الجواب أما وقع منه وفي قيام الفجر. وإذا كان ترك البحث فيما يتعلق هذا سؤال بعد به المستمع ذكري فرج مسعود من السلوم جمهورية مصر العربية، يقول: عندنا رجل يأمنا في الصلاة ويفرض نفسه علينا دون أن يشاور أحدا في الأمر، رغم أن خلفه من هو أقرأ للقرآن منه وأعلم بالسنة منه، فما حكم الصلاة خلف هذا الرجل؟ طلقت زوجتي بعد مشاكل حصلت بيننا وبعد أن ذهبت إلى أهلها أقمت دعوة عليها، وبعد ثلاث جلسات محاولة في إرجاعها إلى بيتي رفضت، وطلقتها طلقة واحدة أمام القاضي علما أنني منها ثلاثة أطفال وهي عند أهلها الآن والأطفال معي في البيت، وأنا طابت نفسي منها، لكن هل الطلقة الواحدة تكفي مع أن القاضي أعطاها صدقا بذلك، أم أن أطلقها مرة ثانية؟ يجب أن أرسف عليهم، فليجب عليه تحي الطلقة التي يدعى هذا الأمر تكشوها بينها زيادة. فإذا رآه فإذا رأى معي جماعة خواصهم تقديمه ومعه خطاب وإن رأوا تقديم غير من هو أفضل منه فقرأوا منه سألته فذلك هو الأولى والأفضل أن هذا الخطاب له وليس له أي أسف على الناس وإن كان المسجد مسؤول من الأوقاف أولى بالأوقاف المسؤول هو لينظر الأمر ونيتي ومقصدي كان هو وما ذكرت وقال لي هو لقد أصبحت زوجته فقال بناء على هذا الكلام المقصود إذا كان له مسؤول فالمسؤول ينظر له وإذا كان ليس له مسؤول فالجماعة ينظر له فعندما سألته عن هذا الخطاب قال إنه لك دينه وتقوى قلت إنني طلقت صاحبه هذا الخطاب ولا يقبل من أحد يجرى لي مسؤول التي في الخارج ونيتي ومقصدي بارك الله فيك هو ما صحيح له لكم فقال لي أصبح زوجتك طالت بناء يعني يا الوعيد حكم الأم قوم لك يومون وقوم لك يومون فلا ينبغي لها يوم قوم عظمون وعلى خطر الصلاة صحيح له وقد خاطر بنفسه ينبغي له الحذر والبعد ولك مراجعة مثل هذا الأمر إلا في رضا الجماعة وتقديمهم إذا كانت الطلقة هذا سؤال من السائل ألف عين من الرياض يقول هناك بعض المواطنين وللأسف الشديد اعتادوا على أن يرموا فضلات الطعام في نفس الأماكن المخصصة للقمائم فهي تختلط بما سواها من القمائم التي غالبا ما تحتوي على شيء من النجاسات أو القاذورات فما هي نصيحتكم لهؤلاء وما حكم هذا العمل؟ مثلا على أخ أو صديق نصيحتنا أن تكون الفضلات من الطعام من ثوم ذلك ومن كرات خاصة وعلى البلديات في كل مكان أن تجعلها في مكان خاص تأخذ مغاسلها في مكان خاص يبعده عن ذلك للدواب ومن أحتاج إليها أو في البرية تجعلها في محل خاص البرية يأتيها الدواب تأكلها يأتيها يأكلها للدواب ولا يجمع الضمامات النجسة فأهلها أنفسهم أولا يجعلونها في مكان خاص على حين لا مع الضمان الأخرى من النجاسات وعلى البلديات في كل مكان أن تلاحظ هذا الأمر وأن تعتني به وتجعله في أمكانة خاصة في البرية أو في أي مكان ترى حتى يأتي له من أراده من الناس أو حتى تأتي الدواب أو عليه الطلاق فتأكله نعم لما ليس عليهم إثم في عملهم هذا لا يجوز لهم لا يجوز خطوها مع النجاسات ليس لهم ذلك فليعلموا بذلك أحسن الله عليكم. هذه السائلة منيرة الرميح بعثت بي سؤال تقول والدي توفي وأريد أن أعرف ما هي الأعمال التي أعملها ليصل ثوابها إليه وهل قراءة القرآن إذا كانت نيته للميت يذهب الأجر إليه وكذلك العمرة أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. الميت بحاجة إلى الدعاء والصدقة وأحسن ما يفعل مع الميت الدعاء دعاء لك الله الغيب دعاء له الترحم عليه وإن شاء الله سبحانه وتعالى يغفر له ويتغمده بالرحمة ويعفو عنه ويرفع درجاته في الجنة ونحو هذا من الدعاء الطيب والصدقة كذلك صدقة النقود الطعام الملابس غير هذا من أنواع المال كل هذا ينفع الميت وهكذا الحج عنه وهكذا العمرة عنه وكل هذا ينفع الميت وإن كان عليه ديون وجب البدار بقضائها من ماله إن كان له مال وإن كان ماله مال شرع عليه أولياء من ذريته وقراباته أن يوفوا عنه هذا فهل هذا يمين الوفاء عنه من أعظم الصدقات عليه أو أنه طلاق وهذا مطلوب وهل له كفارة أما القضاء فلا لم يأتي ما يدل على شرعية ذلك وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن القراءة تنفع الميت ولكن ليس عليه دليل فله لا ترك ذلك لأنه ليس هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أن القراءة تصل الميت وأنه يقرأ له ويذوب له هذا ليس عليه دليل واضح فالأولى والأفضل والأحوط ترك ذلك ولكن يدعى للميت يستغفر له ترحم عليه يصدق عنه بالمال بأنواع المال يحج عنه يعتمر عنه يوفى عنه الدين كل هذا شيء ينفع الميت ويأجر الله هذا وهذا الميت ينتفع والبائع من الأحياء يؤجر على ذلك وصح الرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به أولا صالح يدعو له هذا هو الواجب وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله قال أن أمي ماتت قال لا أجر إن صدقت عنها قال النبي نعم فالصدقة على الميت تنفعه بإيمان عليك أمي هكذا الدعاء بالإيمان وسينفعه ثم الله المستعان والصلاة والصيام صلاة مهمة لا يصلى على الميت وهكذا قراءة أما الصيام إذا كان صوم صام صام الواجب عليه الصيام يعني فرض عليه الصيام ولم يصوم يصام عن يصوم عنه أولياءه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه ولي فيصوم عنه ولده ذكر أو أنثى أو زوجته أو غيرهما صلاة متتابعة 60 يوما طيب وينفع الميت. صيام الواجب أشرح على جماعة النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الصوم فأجبه النبي صلى الله عليه وسلم بقول أرأيت من كان على فلان قيل أكون فقراء أكون تقاضي حكم الله فالله يكون وحده شبهه بالدين سواء كان صوم رمضان أو كفارة أو نذر كله صوم على الصحيح ولو كان صوم رمضان ولو كان صوم كفارة. وقال بعض أهل العلم أنه يصوم على النذر خاصة ولكن هذا قول ضعيف والأحاديث الصحيحة تدل على خلاف الحديث الصحيح دالة على أنه يصوم على حتى رمضان ولهذا قال الحاكم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه أخرجه الشيخان الصحيحين وفي الصحيح من عدة عن عدة من الصحابة أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مات وعليه صوم شهر بعضهم قال صوموا شهرين أنا صوم عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صوم عنه شبهه بالدين ولم يستحسن هل هو رمضان هل هو كفارة هل هو نذر فدل ذلك على أن الأمر عام يعم الكفارة ويعم النذر ويعم رمضان وعليه كفارة ويوصي أحمد بإسناد جيد عن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها قال أصوم عن أمي فرأيت لو كان عليها دين كنت قاضيتها أقول الله الله حق الوفاء وهذا صريح في رمضان وإسناده قوي جيد أما إذا كان ميت ما فر لأن مات في مرضه فلا حد لا صوم عليه عند عامة أهل العلم جمهور أهل العلم ليس عليها لا يطعم عن صوم ولا يطعم عنه لأن غير مفرط معذور لأن الله قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى الذي توفي في مرضه ما أدرك أيام أخرى معذور ليس عليه صيام وليس عليه إطعام ليس على ورثة إطعام ولا صيام. نعم أتابكم الله. هذه رسالة من السائل سليم محمد من جمهورية مصر العربية يقول حصل بيني وبين زوجتي خلاف في يوم من الأيام وقد قلت لها وأنا في حالة غضب أنت خالصة وقد كررت هذا القول مرتين فإنني أرجو التكرم بالإفادة هل يعتبر هذا طلاقا أم لا؟ إذا كنت أردت الطلاق ثم طلاق لأن هذا كناية سمع العلماء كناية فإذا كنت أردت الطلاق يقول أنت خالص يكون طلاقا واحد طلقا واحد ثلاث سنوات وإذا كنت مكرر ولم كنت أردت طلقا ثانية حوالي تسع سنوات طلقا ثانية وهو الوحيد الذي أما إن كنت أردت التأكيد كلام الأول ما أردت طلقا ثانية أردت التأكيد أو التكفير للمرأة فلا يفعل إلا واحد كلام الأول إذا كنت أردت الطلاق أما إن كنت أردت طلقا ثانية بالتكرار فلعلها طلقتان فهل الصحيح في هذه الحالة أن أردت أن تخالصه ما أردت الطلاق وإن أردت إزعاجها أو تحذيرها أو تحزينها أو خالصة من كذا وكذا غير الطلاق ما أردت الطلاق فأنت على نية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فأنت على نيتك ما دامت في العدة وإن كان قد خرج من العدة وإذا كان ما قبل هذا الطلاق فلك مراجعتها بشروطه معتبرة إذا أردت طلقة واحدة فقط مرتب التكرار التأكيد أو إفهام فلا قائل واحدة أو يقبلها طلقتان ولكن مراجعتها ما دام في العدة السنة أن تشهد شاهدين السنة أن تشهد شاهدين من العدول تقول لهما اشهدا المراجعة لفلانة ما دام في العدة فإن لم تحسن مراجعة ولا في العدة ولا حاجة لا بد من عقد جديد برضاها من جديد شروطه معتبرة شرعا فإن خرج من العدة وأنت لم تراجع لم تفعل العدة لك إلا بنكاح جديد شروطه معتبرة شرعا كبيرة السن قد انقطع عنها الحيض أما إن كان قبل هذا طلاق فإن عدتها ثلاثة أشهر قبل طلقتان فإذا كانت لم تمر عليك راجعها من وأنت أردت الطلاق بقولك أنت خالصة هذا تمام الثلاث فلا تحرك إلا بعد زوج وذلك شرعي يخطبها وإن كان قبل طلقة وأنت أردت بقولك أنت خالصة أنت خالصة طلقتين تمت الثلاث ترى ضيع المهر لا تحل لك الا بعد زوج شرعي ثم شرعي يطلب بها ويطأها زوجتك فلانه بنتي واذا اشكل عليك المقام تسال اهل العلم بنتي او اختي عند العلماء الفقهاء تسالهم عما اشكل عليك بحضر شاهدين لما يصح لو راجعها بينه وبينها بالقول او بالفعل يصح لكن السنه يشير اليه نعم من رجع بقول اذا راجعها او وطئها من يمينها بنيه الرجعه لكن السنة يشد شاهدين على قوله على الطلاق بالرغم إنما على العموم يفهم من هذا أن جميع الكنايات تفتقر إلى اقتران النية لا بد من النية إذا لم يكن هناك نية فلا يعتبر لا بد من النية فلا بد لك غير صريحة في الطلاق خالصة أنت بنت في ذمتي أنت غير من ذمتي وما أشبه هذا جزاكم الله خير الجزاء رسالة من السائل

يقول واحد في الحقيقة والتقريبة قبل أن يمسها هذا إذا ما أرد الطلاق. أما إذا كان أرد بقول محرمك الطلاق فالصواب أن يكون طلاقا يكون طلقة واحدة ولو كررها بنية التأكيد أو بنية الإفهام تكون واحدة. أما إذا ما أرد الطلاق وإذا ما أرد تحريمها أو ما أرد شيئا على جميع بما سمعنا وإلى لقاء لو فرض أنه سيكفر عن الظهار بصيام ولكنه بعد أن صام عدة أيام طرأ له مرض مما يسبب له عجزا عن إتمام الصيام فهل يجوز له أن يعدل إلى تسجيلات التقوى؟ أما الله إذا شوفي فإن رقم هذا يبني على الله كم لستين يوم لا يجوز أن يعدل إلى الطعام لا إذا بعد أن بدأ إذا كان المرض يرجى برؤه نعم لا لا لا, لا يعجل شوفي يبدأ بالحال يعني قادر على الصيام المرض عارض نعم أما إذا كان مرض يعني لا يرجى برؤه أو شيء كبير